انت بعتي لي صوتك راح خالص. صوت وطي خالص يا علا. السبيكر ما انا فاتح السبيكر اهو. ايه؟ البوت بيقول يا جوز يعني هو جاوب على حته وسكت عن الباقي. ماشي، رحمه الله عليه. يلا يا مولانا. قال: وما في هذين البيتين من قول الناظم يشمله ما تقدم، ولكن صرح به للايضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه، فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه وعلمه وعلمه بما في غير مجلسه وعلمه بما في غير مجلسه ولم ينكره. بيقول ايه؟ وما في هذين البيتين من قول الناظم، اللي هو ان اقر قول غيره جعل، يشمله ما تقدم. يعني هو في ما تقدم بقى ده اللي هو ايه؟ افعال طه صاحب الشريعه. ايوه، عايزين نجيب محل الشاهد. وما في هذين البيتين من قول الناظم، وإن أقر قول غيره جعل كقولي كذاك فعل قد فعل. أيوة، أفعال طه صاحب الشريعة جمعوها مرضية بديعة، وإحنا قلنا إن الإقرار، ها الإقرار إيه؟ من أقسام الأفعال. فهو داخل في هذا العموم، أفعاله كلها أهو، العموم أهو، صورها بالكل، كلها مرضية بديعة، فيبقى كل ما يصدق عليه انه فعل يبقى مرضي. طب الاقرار فعل ولا مش فعل؟ فعل. يعني المسكين قطع برضه، فعل، فيبقى ايه؟ داخل في العموم السابق، ولكن هو هنا افرده لمزيد الاختصاص والايضاح، ولكن صرح به للايضاح، لان مش كل حد ممكن يفهم ان الاقرار فعل. ها، ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه، وعشان كمان ما تظنش ان الاقرار المعتبر هو ما كان حاصلا او متعلقا بما حصل في مجلسه الشريف مباشره، انما يشمل كذلك ما نص عليه مما حصل في زمنه وعصره ثم علم به واقره. ماشي ماشي بنات، ماشي مروه ولا ايه؟ فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه، يعني اللي استثناه قبل كده فيما سبق هيبقى هنا كمان مستثنى. ايه بقى اللي استثناه؟ بما في غير مجلسه ولم ينكره. لا، يعني العموم السابق ورد عليه استثناءات، فالاستثناء اللي سار على العموم السابق هنجيبه هنا. فين بقى الاستثناء اللي سار على العموم السابق؟ ان هو يقوم دليل على الخصوصيه مثلا. ها، يقوم دليل على الخصوصيه، فيبقى ده ليه حكم خاص. انتوا خلاص فصلتوا؟ اكتب يا شيخ. بعد كده مش بعد كده بعد كده مره اتاخرت لو سمحتي. انا ساكته اهو، قاعده ساكته والله، وعامله زي ما اطرش في الزفه مش فاهمه حاجه. ما انت لو هتعلم الاول هتفهمي، ده كان جلسه جميله النهارده. طب مفيش، ما انا اعرفش، ما عنديش كتاب ومش عارف برضه تتكلموا في ايه. طب عادي خلاص، دقيقة وخلاص. شجعيني، مش تعبطيني. فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه وعلمه وعلمه ويستثنى هنا ما تقدم استثناؤه. نقطة ولا ايه؟ نقطة نقطة. ويستثنى أيضا علمه بما في غير مجلسه، وعلمه مش وعلمه، وعلمه أيضا مستثنى، يعني يستثنى ما تقدم استثناؤه في العموم السابق، ويستثنى أيضا علمه بما في غير مجلسه ولم ينكره. ماشي؟ مثاله يلا هيجي لك مثاله. علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل منه خيرا من تركه، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، فيستفاد منه. أبو بكر حلف إنه مش هيأكل أكل، مش هيأكل وقت ما يكون متغاظ، وبعدين أكل لأنه شاف إن الأكل أفضل من الترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك ولم ينكر، فيبقى يستفاد من ده إيه؟ كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة، فيستفاد منه جواز الحنث بما بل ندبه بعد الحلف إذا كان خيرا. والله أعلم. يبقى جبنا منين الاستفادة دي؟ وجه الدلالة. لما نيجي نسألكم نقول فما وجه الدلالة؟ يعني إيه وجه الدلالة يا عم شيخ مصطفى؟ من الكلام. لا كيف استنى انت. يعني وجه الدلالة قلناها قبل كده يا زينة. محل الدليل. اي مصطفى كيف انتج الدليل؟ النص كده نحفظ الكلام كده بنص. وجه الدلالة يعني انت ايه اللي هيحصل بقى بعد النقطتين فوق بعض بتوع وجه الدلالة؟ هنبين كيفية إنتاج الدليل للدعوة. وجه الدلالة من الدليل يعني كيفية إنتاج الدليل للدعوة. فهنا ما وجه الدلالة من حديث أبي بكر على على جواز الحنث؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه حصل في غير مجلسه ولكن حصل في زمنه وعلمه فأقر. والإقرار في مثل هذه الصورة فعل، والإقرار في مثل هذه الصورة تشريع، فيؤخذ من ذلك فينزل منزلة ما إذا حصل أمامه فأقر. فإذا يؤخذ منه الجواز بل الندب. هل الجواز والندب دي حتة أخيرة بقى حتة حلوة كده، هل الجواز والندب بينهم تضاد؟ كويس، ما تقولش لي أنا عارف أنك عارف. أنا عايز أزنق الجماعة حبايبنا دول نشغل ايه الادمغه شويه. هل الجواز والندب بينهم تضاد يا شيخ احمد؟ لا لا. يبقى انت ومصطفى عارفين الجواب. وكلهم هيقولوا لا لا ليه؟ ما انا عارف. هو مش انا هغلط شويه، هستعمل مو غلط. هو مش انا مش فاهم السؤال ده. تضاد يعني الاحمر والاصفر بينهم تضاد؟ لا. اتلقك وتلقه. الاحمر والاسود مين تضاد؟ دول الوان. ايوه تضاد طبعا. ايه التضاد فيهم؟ تضاد يعني تقول الاسود والابيض متضادين. تضاد يعني مش جامد ماتش. قلت لي حاجه قبل كده زي كده بس انا مش قادره افتكرها. التضاد يا ابني دي علاقه بين شيئين بحيث لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ارتفاعهما معا. طب دول يجتمعوا معا طب معنى ازاي؟ ينفع اصفر لا انت فاهمه، انت فاكره ان انا هجيب لوحه اعمل حته اصفر وحته احمر؟ لا لو فرشه كده وفرشه كده لا يعملوا لون جديد. هي ما اجتمعوش. ينفع ده الزيت دي تبقى حمراء وصفراء في نفس الوقت؟ لا لا. يبقوا متضادين. لكن ينفع نرفع عنها الصفار والحمار فتبقى حاجه ثالثه؟ ينفع. فده علامة التضاد، أمران وجوديان لا يمكن لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا بخلاف التناقض. أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الإنسان إما ذكر أو لا ذكر. أنا آسف إن أنا قلت لك طبعا لا أتلقك. أنت مش المفروض أنا طبعا أنا إحنا رابعة مع بعض فأنا إيه أنا عايز أكل عيش. انا ما اقدرش طبعا اقول لك انت لو طالبه عندي هقول لك كده لان انت فهمتي. فانا بقولها بقولها لمصطفى بس بقولها لمصطفى بس من طلابي انت معذوره لكن ما تجاوبيش فيما لا تعرفي. اسمعي كلمه مضاد يعني الابيض والاسود شيء مضاد لشيء، لكن اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده ان شيئين يعني يعملوا ماتشنج مثلا مع بعض. لا ماتشنج ده تجانس مش تضاد يا مراد. طب يعني ايه التضاد ده اللي انا كنت فاهماه؟ يعني مش زي التضاد تضاد الضاد اتنين الضاد يعني مش ممكن ده ضد ده ضد فيرسز يعني ضد ده يعني ينفع يتقابله؟ لا ما لا ما ضد انت بتقولي ماتشنج ماتشنج يعني تجانس. ايوه انا فاهمه ان التضاد يعني النوم وعكسه الحاجه وعكسها. ايوه دول الضاد حاجه وعكسها ما يجتمعوش في حته واحده في نفس في ذات واحده في نفس المكان في نفس البتاع. لا اتلو اني انا لا يا احنا لساني سبقني تقص عليك يا لساني احنا لكن تلقك انت يقول لك ايوه تلقينا جدع يا مصطفى بس ساعات الجلالات تاخدني معلش ولا يهمك يا مولانا بدايه هم قالوا لا بس برضه ما تفرقناش معلش ما انا ما جاوبتش بس انا قلت بس استرضيكي الاول قبل ما يعني قبل ما نكمل علشان خاطر يعني ايه علشان خاطر يعني نرضي الله. طيب فدلوقتي نستعمل المغالطه ماشي ماشي هو مش الاحكام الشرعيه الحكم الشرعي بينقسم الى وجوب وتحريم وكراهه وندب واباحه يعني الاحكام دي يضاد بعضها بعضا صح؟ ايوه صح. لا ليه هو ينفع التحريم ينفع التحريم والوجوب يجتمعان في ذات واحده من كل جهه بس ممكن يرتفع وتثبت الكراهه فالاحكام متضاده فالاباحه اذا ضد الندب صح صح. ايوه المغالطه المنطقيه بتقول كده الاباحه. لا كلامي صحيح. ايوه صحيح مش المغالطه اللي بتقول كده هو ده كلامي صحيح لغايه دلوقتي. الاباحه تضاد الندب يبقى ازاي الإباحة تضاد الندب وأنا بقول لأحمد ومصطفى الجواز لا يضاد الندب وصححت كلامهم عشان فيهم طلب. ركزي وخليكي لو والله العظيم لو خدتي بالك يا مروة من الحتة دي اديكي 50 جنيه. ركزي شوفي أنا بقول إيه بقول لو خدتي بالك وجاوبتي صح يعني مش خدتي بالك بس. أنا بقول مصطفى وأحمد أنا سألت سؤال الشيخ هنا بيقول فيستفاد منه جواز الحنث بل ندبه فأنا بقول هو الجواز يضاد الندب فمصطفى وأحمد قالوا لا يضاد فأنا قلت لهم ماشي. وبعدين دلوقتي احنا بنقول الحكم الشرعي بينقسم إلى كيت وكيت وكيت والإباحة تضاد الندب يبقى إزاي الإباحة تضاد الندب وأقرهم على أن الجواز لا يضاد الندب. فهمتي؟ فهمتي؟ فهمتي؟ فهمت؟ مش فاهم خالص خالص مش فاهم السؤال من الأول أصلا يا ابن الحلال. أنت فاهم طبعا إحنا بنقول دلوقتي إن أنا بسأل سألت سؤال وجه الجواب بتاعه الآتي. أنا سألت سؤال قلت هو الجواز يضاد الندب يضاد يعني إيه؟ يعني لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ماشي؟ ماشي؟ ماشي ولا ما ماشيش؟ فالسيد مصطفى والسيد أحمد قالوا مفيش تضاد بينهم ماشي؟ جيت انتقلت أنا الملف تاني أو يعني نقطة تانية قلت هي مش الأحكام الشرعية يضاد بعضها بعضا فالوجوب يضاد الندب والندب يضاد التحريم والتحريم يضاد الكراهة والإباحة تضاد كل دول فالجواب نعم. فازاي أقول في موضع الإباحة تضاد الندب وفي موضع آخر الجواز لا يضاد الندب؟ فهمت السؤال؟ واضح السؤال كده؟ واضح؟ ولا انتوا خلاص تعبتوا؟ يعني الخمسه دول ما بيضادوش والاثنين تانيين قلت لا لا مش فاهم او مش عارفه اجيبها يعني. طيب يعني ايه الندب؟ معلش عشان انا الندب يعني الاستهباب، يعني يعني امر الشرع بيطلبه بس ما بيحتمش عليا ان انا اعمله. طب هو قريب قوي من كده؟ ما ده السؤال انا بساله لهم. ايوه يعني قصدي اقول لك الكلمتين دول تحس ان هم شبه بعض يعني الجواز. اصل احنا هنا مش في الشبه يا ماما، احنا هنا يعني ايه يعني في اصطلاحات، واخد بالك؟ مش بالشبه. ها فهمت السؤال؟ فهمته. والنعمه انا عايز البنات دول عشان دول من الاذكياء برضو، يعني انا ما وضحتش السؤال. لا هو واضح. طيب انا تارة قلت الندب الجواز لا يضاد الندب، وتارة قلت الاباحة تضاد الندب. ازاي تمشي؟ تمشي يا جماعة ان ال ان ايه؟ ان ده طلب فعل ودي طلب لا تخير. غلط غلط. تمشي ايوه ايوه يستحبب يشمل الجواز برضه، تدفع 50 جنيه بقى كويس. انا بتفكر يعني واخد بالك، احنا هنا اللي يفكر حتى لو غلط نحبه ما نزعلش منه. كان مولانا الشيخ علي زمان يقول لي ايه زمان بقى وانا صغنن، يقول لي انا عايز كل حاجه تطلع على بالك تقولها لي علشان انظف القمام اللي جوه دماغك دي. تمام يا مولانا، لان احنا حكم الجواز حكم الاستحباب حكم الاباحه ده شيء ملوش حكم يعني. ازاي يعني؟ ما خدتيش في الاصول ان الاحكام خمسه؟ يبقى ازاي ما هوش حكم؟ لا يا جماعه هو ببساطه بس عشان ايه؟ عشان نمشي، عشان انت الساعه 8 احنا اتاخرنا قوي. لان ببساطه لان الجواز اعم من الندب. انا المغالطه في هنا، انتوا بعض الناس اللي مش مركزه قوي تبقى فاكره ان الجواز يساوي الاباحه. الجواز ما يساويش الاباحه، ده الجواز ده معنى مشترك بين الاباحه والكراهه والوجوب والاستحباب، لان الجواز معناه الاذن في الفعل. لا يا اختي ما قلتيش لا، الاستحباب يشمل الجواز، الجواز اللي يشمل الاستحباب. عشان كده الراجل ده قال لك ادفعي 50 جنيه، دي حته دقيقه دي. الاباحه الاذن اللي هو الجواز معناه الاذن في الفعل، فالواجب ماذون في فعله ولا مش ماذون؟ ماذون. المندوب ماذون ولا مش ماذون؟ يعني الشرع منع منه؟ المندوب مأذون في فعله ولا مش مأذون؟ المباح مأذون ولا مش مأذون؟ بس في كل واحد منهم معنى زايد شوية. فالواجب مأذون في فعله ومأمور به على سبيل الإلزام، والمندوب مأذون في فعله ومندوب ومأمور به لا على سبيل الإلزام، والمكروه مأذون في فعله ومطلوب الكف عنه لا على سبيل الإلزام، والمباح مأذون في فعله على الايه؟ على التخيير. يبقى التحريم ليس مأذونا في فعله. فيبقى خدت بالك بقى دي وحضراتكم من المغالطه اللي انا استعملتها؟ انا سردتها كده قصادكم وانا عارف انها هتخيل عليكم، هتفهموا ان الاذن هو الاباحه. لا، فالإباحة تضاد الندب، نعم، لكن الإذن لا يضاد الندب، ده يجامعه يعني يجتمع معاه، يعني يتصور اجتماع الإذن والندب، لأنه مأذون في فعله ومطلوب لا على سبيل الحق. دي حتة بس كده إيه من يعني إيه الصنعة الأصولية اللطيفة. ما حدش بيذاكر عم مصطفى. لا لا مش مجلسنا. لا احنا ما أول مرة نسمعه. ماشي قال ياكل أما نشوف، هسأل فيها تاني ونشوف. فيستفاد منه ماشي، فيستفاد منه جواز الحنس ولا الحنس ولا الحنس؟ الحنس الحنس انت اللي قلت حنس، بل ندبه، يعني هو مش جايز بس، ده مندوب يعني فيه اذن وزياده، فهو مفيش اشكال بقى بعد الحلف اذا كان خيرا والله اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. الموضوع كده اللي قالته لو كان محرم يعني بشيء محرم، يقول هي اللي هي تجديل حد متقوم عنده. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري اهدى الى